بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى قال: ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة. الأضحية إذا كانت في غير النذر فإنه يجوز له أن يأكل منها باتفاق الفقهاء، يذبح أضحية يضحي كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب له أن يأكل منها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فكلوا منها. الأمر للإباحة بل للاستحباب، لأنه إنما ضحى ليطعم ويطعم أولاده وأهله فيتصدق ويهدي. أما إذا كانت أضحية منذورة، نذر لله نذر علي أن أضحي بهذا الكبش، هذا نذر. يقول أبو شجاع: ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة. هذا مذهب الشافعية، والمسألة فيها خلاف. هذا مذهب الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد أن الذي نذر أضحية لا يأكل منها وإنما يتصدق بها، وهذا القول مرجوح. والقول الآخر هو قول المالكية، وهو الأصح عند الحنابلة، أنه يجوز له أن يأكل منها وأن يطعم منها، لأن النذر تعلق بالتضحية، تعلق بالتضحية ما تعلق بالإطعام، والمعهود من الأضحية أن يأكل ويتصدق، أن يأكل ويتصدق. وهذا القول هو الراجح، أنه إذا نذر أضحية فإنه لا حرج عليه، فإنه لا حرج عليه أن يأكل منها. قال: ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة. قلنا هذا مرجوح، وهذا الذي ذكره هنا هو مذهب الشافعية. قالوا: فإذا أكل غرم قيمة ما أكل، لو أكل كيلو ينظر بكم الكيلو، قالوا بكذا كذا، يشتري بدلا عنه ويتصدق به. وهذا مذهب مرجوح، بل له أن يأكل ويتصدق. قال: ويأكل من المتطوع بها، الأضحية التي بدون نذر، وهي الأضحية التي تكون من عامة الناس يضحون، التي قلنا إنها سنة مؤكدة عند أكثر الفقهاء، يأكل من المتطوع بها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وكيف يأكل منها؟ جاء عن جمع من الصحابة أنه يجزئها أثلاثا، فيأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا ويهدي ثلثا. وهذا ليس بلازم، التجزئة إلى أثلاث ليس بلازم، وإن كان مرويا عن بعض السلف رحمهم الله، لكنه ماذا؟ ليس ذلك بلازم. مما ورد في ذلك عن بعض السلف قول القرطبي: يستحب تثليث لحم الأضحية، فثلث يؤكل وثلث يتصدق به وثلث يهدى. قال: وهو قول أكثر أهل العلم. وجاء عن بعض الصحابة وجعله ابن قدامة مما أجمع عليه الصحابة أنه اشتهر من فلم ينكر فصار كالإجماع. وهذا فيه نظر في ثبوت الإجماع، لكن نقول من ثلث اعتمد على ما ورد في الآية، لأن الله عز وجل ذكر في الآية ثلاثة أصناف ممن يعطون، فكلوا منها يأكل هو وأهل بيته، وأطعموا القانع والمعتر. والقانع فيها أقوال، ومن ذلك أن القانع هو الجالس في بيته، وأن المعتر هو المتعرض بالسؤال يسأل. والآية ليست صريحة في التثليث من حيث القسمة الثلاثية، هي واضحة في أنه يأكل ويتصدق ويطعم، لكن كم يطعم؟ قد يأكل النصف ويهدي ويتصدق بالنصف، قد يأكل الثلثين ويهدي ويتصدق بالثلث. الأمر في ذلك واسع، فإذا أكل نصفها وتصدق وأهدى بنصفها فله ذلك، وإذا أكل ثلثيها لكونه ذا عائلة كبيرة وتصدق وأهدى بثلثها فله ذلك. الأمر في ذلك على السعة وعلى ما تجود به نفسه. ويأكل من المتطوع بها، ولا يبيع من الأضحية، لا يبيع منها شيئا، حتى جلدها لا يبيعها، جلودها وجلالها لا تباع. وقد سئلت اليوم بسؤال، وهو قال قائل: أعددت لي أضحية، فجاء رجل فأعطاني شاة وقال هذه ضحي بها، فهل يجوز لي أن أبيع الأضحية الثانية أو أن أبيع الأضحية الأولى؟ والجواب لا يجوز، لا هذا ولا هذا، فلا تباع الأضحية الأولى لأنها قد عينت، عينها قال هذه أضحية عينها، ثبتت أضحية ولا يجوز له أن يبيعها، ولا يجوز أن يبيع الأضحية التي وصلت إليه ثانية، وصلت إليه من فاعل خير. لماذا؟ لأنه إنما أعطاها لك أضحية ولم يعطيها لك صدقة، والأضحية لا تباع. فما هو الحل إذن؟ الحل واحد من اثنين: إما أن تأخذ هذه الأضحية التي أعطيتها وتتصدق بها على بيت، قل لهم هذه أضحية اذبحوها وكلوها، وإما أن تذبح الثنتين وتتصدق وتهدي، وهذا أولى أنك تذبح الثنتين وتتصدق وتهدي. قال: ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين. ويطعم، الواو عطف جملة ليست معطوفة على يبيع، ليس معناها لا يبيع ولا يطعم، لا، الواو للاستئناف أو عطف على الجملة، أي ويشرع له أن يطعم الفقراء والمساكين. وهل هذا الإطعام واجب أم مستحب؟ قال عندنا في الحاشية: قال وجوبا من أضحيته المتطوع بها ولو جزءا يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه نصف، فإن أكلها كلها ضمن الواجب من غيره، ويكفي الصرف لواحد من الفقراء أو المساكين المسلمين. ويشترط في اللحم أن يكون نيئا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره، فلا يكفي جعله فلا يكفي جعله طعاما ودعاء الفقراء إليه، ولا تملكهم له مطبوخا، ولا تملكهم غير اللحم من جلد وكرش وطحال ونحوها، معناها أنه يتصدق منها بشيء ولو بشيء يسير. ولا يكفي أن يتصدق منها بالكرش والطحال فيقول قد تصدقت منها، أو بالجلد يقول تصدقت منها، أو بالجلال، والجلال هي الأشياء التي تكون على ظهر البهيمة من قماش وجلوء ونحو ذلك. طيب، إذن هذا هو درس العقيقة أو درس الأضحية، وقد فرغنا مما ذكره أبو شجاع فيه، وهناك مسائل أخرى إن شاء الله تعالى في هذا الباب نستكمل بها هذه المسائل، نعرض لها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نعرض للمسائل التي نكمل بها درس الأضحية في الدرس القادم. أما اليوم فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.